إذا غسلت طفلا وأنا متوضئة فهل ينتقض وضوئي؟ نعم، إذا غسلت فرجا الطفل ينتقض وضوء، فإن غسل الفرج من الطفل ومن الكبير ينتقض الوضوء إذا كان بدون حائل، أما مع الحائل من وراء الحائل فلا ينتقض الوضوء. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.